يا أخي، هذه العبارة إن الله مستو على عرشه ولا مكان متناقضة. ماذا يقصد بالمكان؟ كان يقصد بالمكان العرش، ويقول ولا مكان ينفي وجود العرش، وقد أثبت استواءه على العرش، أو يقصد بالمكان أن الله لا يحوزه مخلوق؟ يعني نفس كلمة مكان، كأنه صاحب هذه المقالة لو تقول له أين الله لا يجوز السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، يعني في العلو. فهل هذا العلو يطلق عليه مكان؟ ثم مكان من المكنة، ما معنى مكان؟ ما يقصد بمكان؟ إن كان يقصد بمكان أنه جل وعلا أكبر من كل شيء ولا يحوزه مخلوق ولا يحيط به مخلوق، أحاط بكل شيء ولم يحط به مخلوق، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. إن كان يقصد هذا فنعم، وإن كان يعني يريد أن يتناقض ويريد أن الله ليس في العلو، لا، إيش أثبت العلو؟ تناقض. يعني الجملة الأخيرة مبهمة، تحتمل حق وتحتمل باطل، فلا بد أن يجتنب هذا الإجمال، يعني يحكمها، يقول إن الله استوى على العرش كما قال الله عز وجل. لكن لو قال استوى على العرش وهو غير محتاج للعرش، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من ظن أن العرش يقله وأن السماء تظله في حال النزول فهو أجهل من حمار أهله، هو غير محتاج للعرش، استوى على العرش علو خاص على العرش وشرف العرش بذلك. العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله بقدرته، هو عز وجل غني بذاته ليس محتاج، كما يحتاج المستوي على الكرسي للكرسي، لو سقط الكرسي لسقط، أو المستوي على الفلك لو غرقت الفلك في البحر لغطش لغرق، هذا شأن المخلوق. أما ربنا عز وجل فهو استوى على العرش من غير أن يحتاج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله، واضح؟ فلا، أحسن لا يزيد كلام موهم. الرحمن على العرش استوى وانتهى. هو إذا كان يقصد حقيقة معنى العرش فهو ينفي العرش، يثبته ثم ينفيه، متناقض. يعني ما يقول استوى بذاته، ما يقول على بذاته، وهو له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن أعتمر لخالي؟ كلمة لخالي، أعتمر لأبي، أعتمر، هذه غلط، اللام هذه. يقول أعتمر عن خالي، أعتمر عن فلان، لبيك عن شبرمة، ما قال لبيك لشبرمة. إذا قال لبيك لشبرمة عبد شبرمة، نعم، لكن لبيك عن شبرمة، تعرفون له. فهو يعتمر عن خاله يا المتوفى. يا أخي نعم، تعتمر عن خالك إذا كنت اعتمرت عن نفسك، ولكن لا تكرر، هذا سؤال ملفوف دائما، لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة. خذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسكك. قال ابن عمه متوفي وترك زوجة غير مسلمة فهل ترثه؟ لا ترثه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. هل صلاة النفل وصيام وبقية إيش؟ هل صلاة النفل والصيام وبقية أعمال الخير في مكة هل أجرها يعادل 100,000؟ على كل حال هو مضاعف، والنص في الصلاة في المسجد الحرام 100,000. لكن لا شك أن المكان الفاضل، المكان المبارك تتضاعف فيه الأعمال، وينطبق على المدينة. نعم، هل أمكن أن أتصدق مثلا بأجر ركعتين أو أجر تلاوة القرآن؟ يا أخي أنت أحوج لهذا، لكن قل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، يعني ثم أنت لما تقرأ عنه يعني كأنك هذه لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة كما هو معروف يعني من الحديث والآثار. الصلاة ما تدخلها النيابة، ما تصلي ركعتين أي نعم ثم تتصدق، يعني كأنك تصلي ركعتين ثم تتصدق بها، حرمت نفسك. صلي ركعتين متقرب إلى الله ثم ادعو لهذا الذي تريد أن تدعو له إن كان مسلما، أو تتلو القرآن بنية القربة، كل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. لا أقول كما قال ابن مسعود، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف عشر حسنات إلى أضعاف إلى 700 ضعف. فاقرأ بنية القربة، ثم بعد نهاية القراءة كم جمعت من حسنات، ارفع يديك وقل بعد الثناء على الله والصلاة على النبي: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، تحصل يعني وتخرج من المحذور كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش هل أنا ما أعرف الخط هذا؟ عن فلان، لبيك عن فلان، أدري شو يقول. أي أنا يعني نبهت على هذا وقلت ما قال لبيك لشبرمة، يصير يعبد شبرمة، إنما يقول لبيك عن شبرمة. أنا قرأت وقل هل يجوز أن أعتمر لخالي، وقلت هذه اللام غلط. شو يقول هذا يا أخي؟ لا ايه اهداء الثواب ما يجوز، قلت ما يصلح، لكن تقرأ أنت بنية القربة ثم بعد قراءتك تحمد الله وتصلي على النبي وتقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، تخرج من المحذور كله. اي نعم، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، اما ثواب ما قرأت ولك. اي نعم. يقول هل ناكل اللحم؟ اي تو عرفناه، من الرجل الذي يقول ان عيسى عليه السلام ولد الله، هذا يتناقض مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كان موحدا يعني لا يتناقض. فنعم هو من أهل الكتاب، تؤكل ذبيحتهم. أهل الكتاب أهل توحيد إذا كانوا على التوحيد، أما إذا ارتدوا كما ارتد من ارتد من المسلمين، نعم جنى على الألوهية، جنى على التوحيد، نعم كانوا مثلثة، لكن ينكر عليهم. هذا الموضوع